لا يخرج الحق من صفوفهم في العقيدة والعبادة والمعاملات وفي كل شيء في الدين. لا يخرج الحق من الجماعة الأولى إن حصر الحق فيهم. إذا وافقت الجماعة الأولى فأنت على الحق ولا تبالي، لكن إذا تأكدت إنك خالفتهم ولو كثر أتباعك فاعلم بأنك على الباطل. فالزم الجماعة الأولى، ولا تستطيع أن تلزم الجماعة الأولى إلا إذا درست سيرتهم وتاريخهم وحياتهم وعرفتهم. العلم قبل كل شيء، معرفة الحق ثم العمل بالحق. أما دعوة العمل بالحق دون معرفة الحق هذا ضلال تناقض. كيف تعمل بالحق وأنت لم تعرف الحق؟ ولا يعرف الحق إلا بالتعلم، تعلم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة، حتى تكون على الحق وتعلم أنك على الحق وتصبر على الحق، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من أهل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولا تنظر أي لا ننظر أو لا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم، وقد كثروا بعد ذلك ولا يزالون يكثرون. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى التابعي المعروف قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، بين الغالي المبالغ الذي يخرج عن الجادة والجافي المقصر الذي لا يعلم من الحق شيئا. فاصبروا على السنة رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، هذا في أحد التابعين يقول هذا الكلام، وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإسراف في إسرافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا، أي اصبروا على الحق حتى تلحقوا بالجماعة الأولى، هذه هي السنة. والذين يستشكرون من هم أهل السنة والجماعة عليهم أن ينظروا في مثل هذا الكلام حتى يعلموا من هم أهل السنة والجماعة. والإعلان بأننا من أهل السنة والجماعة لا يجعلك من أهل السنة والجماعة. قضية أهل السنة والجماعة ليس بدفع الاشتراك والتسجيل في الدفتر ولا بالتصويت، المسألة مسألة العلم والعمل والموافقة.